عيادة نفسية تمثيلية من تأليف عبد العظيم محمود وإخراج مصطفى أبو حطب. مش دي يا بنت عيادتي الدكتور مدحت؟ أيوة يا حضرت الدكتور النفساني. أيوة اتفضل. متشكرين يا حلوة. دنيا كلها تعب وحضرتك تبقي مين؟ أنا المساعدة بتاعته. عظيم جدا. أنا عطية الفالح من عيلة الفالح، ضروري سمعت عني. لا أبدا، سيادتك عندك معاد مع الدكتور؟ لا يا حلوة، دي أول مرة أشرفكم هنا. أصلي سمعت عن الدكتور سمح خير، وأنا بقى يا حلوة زهقت من الأدوية والحقن، قلت أجرب علاج الدكتور مدحت. طب اتفضل استريح هنا. استريح؟ هي فين الراحة يا حلوة؟ ده أنا تعبان قوي. إن شاء الله هترتاح على إيدين الدكتور. يا ريت يا حلوة. تسمح تكتب اسمك وعنوانك هنا؟ ده أنا يا حلوة نسيت الكتابة، نسيت طعم الدنيا كلها. التعب اللي عندي زهقني في عيشتي لدرجة إني بتمنى أموت النهاردة قبل بكرة. مفيش داعي للتشاؤم. لا يا حلوة، هو الموت ماله؟ الناس بتخاف منه ليه؟ دي راحة كبيرة قوي، هو حد يطول يرتاح؟ للدرجات يعني؟ اخ نفسي ارتاح. اتفضل معايا في اوضه الانتظار عشان تاخد دورك. معاك يا حلوه، معاك على طول. انت دورك بعد الاستاذ اللي قاعد ده. طيب يا حلوه، هو الدكتور موجود؟ زمانه جاي حالا، وانا هدخل اعمل له تليفون. ازيك يا ابني، انت برضك تعبان؟ استاذ انت ما بتردش ليه؟ على كيفك يا ابني. ايه دنيا كلها تعب، نفسي بقى ارتاح. ياي ايه ده، مش معقول، امبوسيبل. ايه في ايه يا هاني؟ مش معقول تكون دي عيادة الدكتور مدحت، لازم انا غلطانة في الابارتمان. لا يا هاني انت مش غلطانة. امال فين الزهور؟ فين الاضواء؟ فين الجو الشاعري؟ جو ايه يا هاني؟ الجو اللي يريح اعصابي، انا تعبانه خالص. ياي الشهره والحفلات والمزيكا حطمت اعصابي. اتفضلي ارتاحي هنا. مش ممكن، انا حاسه اني هتخنق. امال فين الدكتور؟ الحقيني من فضلك اقوم بالدكتور. زمانه جاي حالا. مش موجود؟ يعني الدكتور مش موجود؟ طب قولي لي اعمل ايه دلوقتي، انا عايشه على اعصابي، ما بقتش قادره استحمل اكتر من كده. يا هانم الدكتور مش هيتاخر. نهايته، وحياتك لو حد اتصل بيا بالتليفون وسال على نانا نجمه السينما المشهوره قولي له مش موجوده. حاضر يا هانم. تسمحي تكتبي اسمك وعنوانك في الدفتر ده؟ ضروري يعني؟ انا اصلي نسيت القلم الذهب بتاعي. خدي الصوره دي بتاعتي، عليها امضائي. طيب اتفضلي في اوضه الانتظار عشان تاخدي دورك. دوري؟ مش ممكن، انا لازم اقابل الدكتور اول ما يجي، مش ممكن انتظر اكتر من كده. امبوسيبل. هو في حد ما يعرفش نانا النجمه المشهوره اللي بتشتغل؟ انت قلت بتشتغلي فين؟ في السينما يا انكل. ايوه يا حلوه في السينما. انت متفكريني من ايام زمان. وانت كنت بتشتغل في السينما يا انكل؟ لا يا حلوه، انا كنت بحب بتوع السيما. انت ظريف قوي قوي قوي. كانت ايامه راحت والصحه كمان راحت، نفسي بقى ارتاح. انت بتحس بايه يا انكل؟ تعبان من ايه؟ من نفسي، مش حاسس للدنيا طعم. وانا كمان يا انكل حاسه بكده. طب انا راجل عجزت وما بقتش مني فايده، لكن انت الحلاوه دي تزهق من الدنيا؟ ياي ده انا زهقانه خالص، مش عايز اعيش في الدنيا ولا دقيقه واحده. ما تقوليش كده امال. تصور يا انكل، انا بقيت نرفي خالص، رفضت 3 عقود سينما. وترفضيهم ليه؟ عشان الجمهور ينساني، زهقت خالص من الشهره، اعصابي ما بقتش تستحمل الجمهور بتاعي وهو بيشاور عليا في كل حته ويقول نانا اهي نانا اهي. اوه الحفلات والمزيكا والاضواء، ياي ما تفكرنيش يا انكل. عندك حق يا حلوه، الدنيا بقت متعبه قوي قوي يا انكل. وايه بس اخره التعب ده؟ مش الواحد يرتاح احسن؟ يا انكل. مساء الخير يا مزمزيه. مساء الخير. مش دي ولا مؤاخذه عياده الدكتور مدحت النفساني؟ ايوه. محسوبك المعلم متولى ابو شنب، صاحب محلات جزارة ابو شنب الكبرى. اي خدمه يا معلم؟ عايز اقابل الدكتور في مساله خصوصيه. طب اتفضل ارتاح. يزيد فضلك يا انس، محسوبك مش عيان لا سمح الله. مش عيان؟ اه انا زي الحصان زي ما انت شايفه، انما بقى عندي كده زي ما تقولي نفس. نفس؟ اه منفوس وحياتك. الناس حسدتني، قلت في بالي يا معلم متولي اعرض نفسك على دكتور نفساني يمكن يكون عنده فرق ان شاء الله. طب تسمح بالاسم والعنوان؟ بكل ممنونيه. انا المعلم متولي حسنين ابو شنب، صاحب محلات جزاره ابو شنب الكبرى. اتفضل خد دورك في اوضه الانتظار. اقف الطابور يعني؟ طابور؟ طابور ايه يا معلم؟ قصدي ترتاح لغايه الدكتور ما يجي. هو الدكتور مش موجود؟ يا سلام سلم يا جدعان، دي عيشه بقت مره قوي. زمانه جاي، مش هيتاخر عن كده. وهو كذلك، انا برضه هستناه، بس وقعتك تبقي توصيه عليا كده حلوه وبقالك الحلاوه. الله، هو الجدع اللي قاعد ده ما بيتكلمش ليه؟ اللي ما نطق بكلمه من ساعه ما دخلت. واحنا مالنا يا معلم؟ خليك في حالك، اصله انسان مش اجتماعي. طيب كان يرد عليا السلام وانا داخل. ربنا هو العالم باحوال الناس. ما هو مش كويس عليه الكاتمه دي. لازم متضايق من حاجه. هو في حد من زهقان في الدنيا ديت؟ امال احنا جايين هنا ليه؟ اهو كلنا تعبانين ومع ذلك بنلغي بعض في الكلام، وهو كله تسالي لغايه الدكتور ما يشر. ياي الدكتور غاب قوي، مش معقول كده. ايه ادي احنا مستنيين، هنروح فين بقى؟ الدنيا كلها مقفله في وشنا، دي بقت مره قوي يا جدعان. نفسي ارتاح بقى. حد كان يصدق ان المعلم متولي تتسد نفسه بالشكل ده عن الدنيا؟ ده انت مشكلتك بسيطه يا معلم. بسيطه؟ بسيطه ازاي يا محترم بقى؟ كفايه عليك الصحه يا معلم. وهستفاد بيها ايه اذا ما كنتش اتمتع بيها؟ طب وايه اللي منعك يا معلم؟ اقول ايه بس يا استهانم؟ اقول ايه ولا عيد ايه بقى؟ بعد ما كنت سلطان زماني اتجوز على كيفي مسنة وثلاثة ورباع، اجي اليومين دول ونفسي تتسد خالص عن الجواز. مسنة وثلاثة ورباع؟ وحياة من جمعنا من غير معاد، ما كنت اعرف لهم عدد، ومرة واحدة صابتني العين وتقول لي بعد كده عيش بصحتك، ده الموت اهون علي. يا عيد الدنيا بقت متعبة خالص. الله، هو الجدع ده ما بينطقش ليه؟ انت يا حضر يا استاذ، الجدع ده مش معبرنا ولا انت يا اخينا؟ مش قلتلكم دي بقت مره قوي يا جدعان؟ يا ابني احنا خلصنا الكلام اللي عندنا وانت قاعد ساكت ما فتحتش بقك بكلمه. ما تنطى بقى اخينا، انت مش بني ادم زينا. يا عيني انت بتتكلم ولا كلمه بقى؟ ولا كلمه اما نشوف حكايته ايه. انت يا استاذ، انت اخينا بتقول ايه؟ الله الله الله، انت بتعمل ايه يا ابني؟ بقفل الباب بالمفتاح. وعلشان يا ابني تقفلها في وشنا اكتر ما هي مقفوله؟ علشان نقدر نتكلم على رواق. اللي تشوفه يا ابني اللي تشوفه. يظهر عليه تعبان قوي. ها اتكلم يا ابني، خد راحتك، ما قلنا لك كده من الصوت. الحقيقه انا كنت مبسوط قوي وانا بستمع لكم. هو الكلام اللي احنا كنا بنقوله يبسط يا جماعه؟ خدوه على راحته، ده باين عليه معقد قوي. ابدا احنا ما عندناش وما نعرفش حاجة اسمها عقد. عندنا ايه؟ هو انت من ايه؟ انا مش من الدنيا بتاعتكو خالص. مش من الدنيا بتاعتنا؟ ايوه من العالم التاني، ومتخصص في قبض الارواح. قبض ايه؟ ما تخافوش ما تخافوش، الحقيقة المهمة بتاعت المرة دي هتكون سهلة خالص. سهلة ازاي؟ ما تتكلم. انا شايف انكو كلكم زهقانين من حياتكم، مش انتوا قلتوا كده؟ زهقانين من حياتنا؟ مين؟ ياي انا؟ هو يا ابني حد يزهق من حياته؟ انا سمعت كده منكم، وكل اللي عايزه واحد فيكم يجي معايا. يروح معاك فين يا استاذ؟ في الاخره، في الراحه الكبيره، مش دي الدنيا اللي انتوا مش عايزينها؟ مش ده طلب سيادتك يا سيد عطيه؟ يا ابني ده كلام كنا بنقوله، انت صدقت؟ ايوه صدقت. راجل زيك عايز ايه بعد ما ضيع حياته كلها في الهلس والمسخره؟ وبعدين بقى وفي النهايه راحت فلوسك وصحتك، وقعدت تبكي على الدنيا عملت لك ايه بس الدنيا؟ ها ما هي تصرفاتك وافعالك هي اللي جانت عليه. طب يا ابني انا محقوق لك. وانت يا ست نفيسه؟ لا مؤاخذه ستي نانا، انت مالكش دعوه بيا خالص. ياي سوبر، عايزه تهربي من ايه؟ ها من الشهره؟ وهي فين الشهرة دي؟